ايوه وكل من له عليه نوع ولاية كالملتقط الملتقط من التقط صبيا صار له عليه ولاية أمره بها في الصلاة. والضرب في العشر والأمر للسبع ايش الفرق في العدد هذا والعدد هذا؟ ايش الفرق بين السنين في الضرب والأمر؟ طيب لا بالنسبة للسن السبع والعشر هل فيها فرق ولا ما فيش فرق من حيث استكمال السنة وعدمها؟ ايوه في السبع لابد ان يستكمل السبع مع حصول شرط اخر وهو التمييز، لكن لابد ان يكون بعد استكمال السبع. والضرب في العشر يعني خلال العشرة ولو انه شرع فيها احسنت. والضرب في العشر طيب يضربه لماذا يا عبد الله؟ ليفعل أم على الترك؟ يضربه لكي يفعل فقط. ها لا ما أسألش عن الحكمة، أسأل الضرب يضربه لما، يعني ما هو الباعث على الضرب، ليفعل أو على الترك؟ لو أنه ترك الصلاة ومضى وقتها، يضرب على ذلك الترك ولا ما يضرب؟ ها إذن يضرب ليفعل ويضرب إذا ترك، كذا. شرط هذا الضرب قلنا يا جمال غير مبرح، فإن كان لا يفيد فيه إلا المبرح عبد الله لا يضرب مطلقا، لا خفيف ولا ثقيل. ها له ظن أنه لا يضرب لا ينفع فيه إلا المبرح، قد غلب على ظنه بأن الضرب الخفيف لا يفيده، أنه لن يفيد فيه إلا الضرب المبرح. إيش معنى الضرب المبرح أولا؟ الذي يكسر أه الذي فيه مشقة، البرح يعني المشقة، الضرب المبرح يعني الذي فيه مشقة ولو لم يكسر عظما، ظن أنه لن يفيد فيه إلا الضرب المبرح، فهل يضرب أو لا يضرب يا وليد؟ لا يضرب. أي نوع من الضرب؟ لا يضرب المبرح، لأنه لا يضرب مبرح بإطلاق. وإذا كان لا يفيد فيه إلا المبرح فسقط عنه الخفيف لأنه صار ضرب بلا فائدة، كذا. إيش معنى قوله وفيها إن بلغك زت؟ ما شخصية أجزته عن الفرض، أحسن. وكيف يتصور أن يبلغ خلال الصلاة يا جمال؟ بالسن، إذا حصل البلوغ بالسن. طيب درسنا بعد ذلك المواقيت والأعذار التي يجوز فيها تأخير الصلاة. تأخير الصلاة إما أن يكون عن الوقت وإما أن يكون عن أول الوقت، كذا. تأخير الصلاة إما أن يكون عن الوقت وإما أن يكون عن أول الوقت، فهل يجوز تأخير الصلاة عن أول الوقت عبد الرحمن؟ يجوز بلا شرط ولا قيد. متى تجب الصلاة؟ بدخول الوقت، إذا دخل الوقت وجبت الصلاة. طيب ويجوز له أن يؤخرها من أول الوقت إلى آخرها هكذا بلا شرط؟ له أحسنت، يجوز تأخير الصلاة من أول الوقت إلى آخره مع العزم على فعلها. أما إذا أخرها إلى آخر الوقت بلا عزم حتى خرج الوقت فأثم. طيب ذكر بعد ذلك الأعذار التي تجيز تأخير الصلاة، ومنها الإكراه. أما هذه الباقية لكم تعرفونها، الإكراه عذر في تأخير الصلاة عن الوقت. كنت معنا شيخ فيصل الدرس الماضي. الإكراه عذر في تأخير الصلاة، فكيف يتصور أن يكره الإنسان على ترك الصلاة؟ كيف تصورنا توفيق؟ أن يكره على التلبس، على التلبس بحال تمنع معها الصلاة أو تبطل معه الصلاة. أحسنت. طيب، قال رحمه الله تعالى: جاز إلى غروبها أن تفعل هذا في العصر ووقت مغرب بها قد دخل، أي بغروب الشمس، والوقت يبقى في القديم الأظهر إلى العشاء بمغيب الأحمر. يدخل وقت المغرب بغروب الشمس اتفاقا، ثم لماذا يخرج هذا الوقت؟ يقول: المذهب القديم أن الوقت يبقى إلى العشاء، أي إلى دخول وقت العشاء بمغيب الشفق الأحمر. هذا المذهب القديم، وهو المعتمد عند الشافعية، أن وقت المغرب متسع، يبدأ بغروب الشمس وينتهي بمغيب الشفق الأحمر، وهو القول القديم للإمام الشافعي رحمه الله تعالى كما قال الناظم. والقديم والجديد كما تعرفون، القديم ما قاله الشافعي رحمه الله تعالى قبل وصوله إلى مصر، والجديد ما قاله في مصر. وهناك كتب كتبت على القديم، وكتب بعد ذلك كتبها رحمه الله تعالى واملاها على المذهب الجديد، أي عندما تغير اجتهاده في بعض المسائل، في بعض المسائل. فالأصل أن ما فيه قديم وجديد، فالمذهب إنما هو الجديد، لأن القديم صار مرجوعا عنه. قال الشافعي رحمه الله تعالى قولا، ثم قال بعد ذلك قول آخر، قوله بالآخر هذا رجوع عن القول القديم. ولذلك لا يحل لإنسان ينسب إلى الشافعي رحمه الله تعالى مذهبا قال في الجديد على خلافه، قال في الجديد على خلافه، لأن قوله الجديد رجوع عن القول القديم، إما لأنه ظهر له دليل لم يظهر له من قبل، أو لأنه بان له ضعف الدليل الذي كان استدل به من قبل، أو لنحو ذلك. فقوله الجديد رجوع عن قوله القديم، إلا في مسائل استثنيت فأفتي فيها بالقديم مع معارضة الجديد لها. إذن عندنا مسألة هنا، المسألة لا أننا نقول قديم وجديد متى؟ إذا قال قولا جديدا يناقض قولا قديما. أما إذا قال قولا قديما، يعني قبل وصوله إلى مصر، ولم يتعرض له بعد ذلك في رحلة في مصر في الجديد، لم يتعرض له بنفي ولا إثبات، فهذا لا يزال مذهبه، هذا لا يزال مذهبه، إنما يقولون قديم وجديد إذا قال قولا جديدا يناقض القول القديم. فالمتعين هو العمل بالمذهب الجديد، هذا مذهبه، إلا أنهم استثنوا مسائل يفتى فيها بالمذهب القديم. أصحابه استثنوا مسائل رجحوا فيها قوله القديم، فصار هو المفتى به عندهم لرجحان دليله، لأن الدليل أرجح، أو لأن الشافعي رحمه الله تعالى قال قولا في الجديد معلقا على صحة حديث ونحو ذلك، وكان قد قال في القديم فيما يوافق الصراحة، ففي هذه الحالة يأخذون بالقول القديم. وهذه المسائل معدودة، إلا أنهم اختلفوا في عدها. الناوي رحمه الله تعالى في مقدمة المجموع ذكر هذه المسائل، وذكر أن بعض الأصحاب عدها فأوصلها 20 أو تزيد قليلا، وقال المتأخرون عدها 14 مسألة، ثم عدها 14 مسألة. من هذه المسألة الوقت في المغرب، الوقت في المغرب ينتهي على القديم بمغيب الشفق الأحمر، وهذا القول اختير وافتي به لأنه موافق الحديث في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: وقت المغرب ما لم يغب الشفق، ما لم يغب الشفق. والشفق فسره عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه بأنه الحمرة، قال الشفق الحمرة، لأن الشفق منه ما هو أحمر ومنه ما هو أصفر ومنه ما هو أبيض، المقصود عند الإطلاق هو الشفق الأحمر، ولهذا قال ابن عمر الشفق الحمرة. فالوقت يبقى في القديم إلى مغيب الشفق، عملا بحديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم. والجديد أخذ بحديث جابر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وراء جبريل، فإنه صلى به المغرب في اليوم الأول حين غابت الشمس، وصلى به المغرب في اليوم الثاني لوقتها بالأمس، بنفس الوقت بالأمس. فدل هذا الحديث على أن وقت المغرب واحد، وقت المغرب واحد، لكنهم يرجحون حديث عبد الله بن عمرو لمرجحات. أولا، لأن حديث جابر يمكن أن يحمل، يمكن أن يحمل على أن المقصود الوقت الأفضل أو الوقت المختار، وهذا هو الذي أداه عليه الصلاة والسلام معه في هذا الحديث، أدى معه الصلاة في وقتها المختارة، فيكون الوقت المختار للمغرب هو الوقت في هو الصلاة في أول وقتها في اليومين. حديث عبد الله بن عمرو مصرح بأن الوقت لا يزال حتى يغيب الشفق، وهذا نص، لذلك قدم عليه. الأمر الثاني أن حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم، وهو أقوى من حديث جابر الذي رواه الترمذي، ولهذا رجح المذهب القديم، والوقت يبقى في القديم الأظهري إلى العشاء في مغيب الأحمر. أما الجديد فليس للمغرب فيه إلا وقت واحد، وقت واحد من أول الوقت، بقدر ما يسع الاشتغال بأسباب الصلاة وشروطها، وصلاة سبع ركعات، سبع ركعات، ركعتان قبل المغرب وثلاث وركعتان بعده، سبع ركعات بمتوسط كل واحد بحسبه، كل واحد بحسبه، لأنه يختلف الشخص، يختلف تختلف الحركات من شخص إلى آخر خفة ونشاطا بحسب ثقله وكبر جسمه وصحته ومرضه. سبع ركعات بمتوسط حركة كل واحد بحسبه بعد الاشتغال بأسباب الصلاة، يعني البحث عن الماء، الطلب كما مر معنا في التيمم، الطلب الخفيف، ستر العورة، التوضؤ، الأذان، الإقامة، الاشتغال بأسباب الصلاة. هذا الوقت هو وقت المغرب ولا يتسع لغيره. هذا المذهب الجديد مستدلين بحديث جابر كما قلنا. وعلى المذهب الجديد إذا علمنا بأنه ليس لها إلا وقت يتسع لهذه الركعات، فليس فيه في المذهب الجديد جمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم، ليس فيه جمع تقديم بين المغرب والعشاء، لأن شرط جمع التقديم أن تؤدى الصلاتان في وقت الأولى كذا، ووقت الأولى لا يتسع إلا للمغرب، إلا للمغرب، فليس في المذهب على الجديد جمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم. أما على القديم فالأمر واضح عندكم، والوقت يبقى في القديم الأظهري إلى العشاء بمغيب الأحمر. والمغرب كما سبق معنا من قبل أن أوقات الصلوات كم قلنا عددنا نحن الأوقات التي تسمى للصلاة؟ تسعة باستثناء اثنين، استثنينا وقت الإدراك وقت القضاء كذا، فبقيت سبعة، فبقيت سبعة أوقات. المغرب لها سبعة أوقات، المغرب لها سبعة أوقات، وقت فضيلة، وهو اختيار، وهو جواز أيضا، وهو جواز، ثلاثة أوقات. يبدأ بدخول الوقت، يبدأ بدخول الوقت إلى مضي ما يتسع للصلاة وأسبابها، إلى مضي ما يتسع للصلاة وأسبابها، فهذا الوقت هو وقت الفضيلة، وهو وقت الجواز أيضا، وهو وقت الاختيار. بعد ذلك يجوز مع الكراهة، بعد مضي وقت يتسع للصلاة والاشتغال بأسبابها يكون الجواز، لكنه مع الكراهة خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف بين المذهب القديم والمذهب الجديد، فيجوز تأخيرها عن هذا المقدار لكن مع الكراهة. هذه أربعة أوقات، ثم بعد ذلك وقت الحرمة، وهو أن يؤخرها إلى أن يضيق الوقت بحيث لا يبقى من يتسع لها كذا، هذا الوقت الخامس. ها، وباقي وقت الضرورة، وهو أن يزول المانع وأن يرتفع المانع وبقي من الصلاة بقدر التكبيرة، وبقي من الوقت بقدر التكبيرة. والوقت السابع وقت العذر، وهو جمعها مع العشاء، فوقتها بعد ذلك يستمر إلى آخر العشاء والذي سيأتينا، وهو طلوع الفجر الصادم. والوقت يبقى في القديم الأظهري إلى العشاء بمغيب الأحمري. ف فالخلاصة المهم على القول القديم والجديد أن المغرب يدخل وقتها بغروب الشمس هذا اتفاقا، وإنما الخلاف في نهاية ماذا؟ في نهاية الوقت، الخلاف في نهاية الوقت. فعلى المذهب الجديد ينتهي بعد مضي زمن يتسع لسبع ركعات مع الاشتغال بأسبابها. طيب إذا انتهى هذا الوقت على المذهب الجديد، إذا انتهى هذا الوقت فإنه لا يدخل بانتهائه وقت العشاء، لا يدخل بانتهاء وقت العشاء، يبقى هناك وقت لا هو للعشاء ولا هو للمغرب كذا. وعلى القول القديم يستمر الوقت من غروب الشمس إلى غياب الشفق، وبغياب الشفق يدخل وقت العشاء. إذن فحصل من هذا أن هناك اتفاق على دخول وقت العشاء، دخول وقت العشاء، لا يدخل وقت العشاء إلا بمغيب الشفق الأحمر، إنما الخلاف بينهم فقط في انتهاء وقت المغرب، الخلاف بين القديم والجديد في انتهاء وقت المغرب. فعلى الجديد هناك وقت بين المغرب والعشاء، ليس للمغرب ولا للعشاء كذا. وعلى القديم يستمر وقت المغرب إلى العشاء، قال إلى العشاء بمغيب الشفق الأحمر، بمغيب الأحمر، بمغيب الأحمر يدخل وقت العشاء كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو. ثم يستمر هذا الوقت غاية العشاء، يستمر الوقت إلى طلوع الفجر الصادق، إلى طلوع الفجر، لقوله عليه الصلاة والسلام ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من ترك الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى. فحصر النبي عليه الصلاة والسلام التفريط في ترك الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى. والعشاء على هذا الحديث لا تفريط في تركها حتى يدخل وقت الأخرى، وما هي الأخرى التي تليها؟ الفجر. فلا ينتهي وقت العشاء إلا بدخول وقت التي تليها وهو الفجر، وإنما يدخل وقتها بطلوع الفجر، بطلوع الفجر. فاستمر وقت العشاء إذن إلى الفجر. وما ورد من الأحاديث بعد ذلك في تحديد صلاة العشاء إلى نصف الليل كقول عليه الصلاة والسلام والعشاء إلى وقت العشاء إلى نصف الليل كان في الصحيح، فمحمول على وقت الاختيار، محمول على وقت الاختيار أو وقت الجواز أو نحو ذلك، جمعا بين الأحاديث، جمعا بين الأحاديث. وخرج من هذا الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام إنما التفريق على من ترك الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى، خرج من هذا الحديث صلاة واحدة، صلاة واحدة بإجماع المسلمين، وهي صلاة الفجر. صلاة الفجر ينتهي وقتها بطلوع الشمس ولا يستمر إلى دخول وقت الأخرى، لورود النصوص الدالة على ذلك ولأن الإجماع حصل على ذلك. أما العشاء فهذا الحديث يفهم أن وقتها يستمر، والخلاف جار بين العلماء، ولذلك الشافعية يقولون بأنه يستمر إلى الفجر. قال وغاية العشاء فجر يصدق. فسر لنا بعد ذلك ما هو هذا الفجر الذي يصدق، يصدق خرج به يكذب، فجر يصدق. ونسبة الصدق إليه من باب المجاز العقلي، من المجاز العقلي، يعني كل واحد عاقل يعرف أن الفجر بنفسه لا يصدق ولا يكذب كذا. هذا يسميه العلماء المجاز العقلي، إسناد الفعل إلى من لم يفعله ومعلوم أنه لم يفعله بالعقل. كما لو قلنا بنى الأمير المدينة، بنى الأمير المدينة، هذه كلمة حقيقة كذا، بنى حقيقة يعني مقصود بها البناء حقيقة، والأمير حقيقة المقصود به الأمير حقيقة، والمدينة حقيقة المقصود بها حقيقة، يعني ليس هناك تجوز بالكلمات، ليس هناك تجوز بالكلمات، الكلمات مستعملة في معانيها الحقيقية، بخلاف لما أقول أنا رأيت أسدا شاهرا سيفا، رأيت أسدا شاهرا سيفا، أسد هذا اشتفى منه أنت ها رجل شجاع، لكن أسد في الحقيقة وبعث الإنسان الشجاع، ولا وبعث الحيوان المفترس، وبعث الحيوان المفترس، واستعملت بعد ذلك الإنسان الشجاع من باب المجاز، من باب المجاز. فهنا التجوز في الكلمة نفسها استعملت في غير معناها، هذا يسمونه مجاز لغوي، له أنواع كثيرة. هناك مجاز عقلي، يعني الكلمات مستعملة في معانيها الحقيقية، لكن الإسناد الفعل فيها إلى غير الفاعل، كما قال هنا فجر يصدق، أسند الصدق إلى من؟ هي الفجر. الفجر هنا في معناه الحقيقي، والصدق في معناه الحقيقي، لكن معلوم بعقولنا أن الفجر لا يصدق ولا يكذب، كما مثلنا نحن بنى الأمير المدينة، نحن نفهم جميعا أن الأمير لم يمارس البناء بنفسه، كذا يأخذ الملعقة والكريك يشتغل بنفسه، لا طبعا، المقصود أنه أمر ببناء المدينة فباشر البناء غيره، باشر البناء غيره. من أين علمنا هذا؟ من أين؟ من العقل، سمونه مجاز عقلي. فكذلك هنا فجر يصدق مجاز عقلي، يعني الفجر الذي يصدق من أخبر بطلوعه، لو أخبر مخبر بأنه قد طلع كان هذا المخبر صادق، والفجر الكاذب هو الذي يكذب من أخبر بطلوعه، لو قال طلع الفجر هو الفجر الذي يعقبه الليل يكون كاذب كاذب. فالفجر الصادق يقول معترض، يعني يكون بالعرض هكذا من الشمال إلى الجنوب، من الشمال إلى الجنوب معترض، وعلامته أنه يضيء منه الأفق، يبدأ ضوءا معترضا ثم يزداد يزداد شيئا فشيئا إلى أن تطلع الشمس، لأنه فجر بسبب الشمس، فجر بسبب الشمس، فكلما تأخر الوقت قليلا كلما ازداد كلما ازداد الضوء، يضيء منه الأفق. الأفق ناحية السماء، ناحية السماء، وفي بعض النسخ تضيء منه الأفق. الأفق ستكون جمع آفاق، جمع. هذا الفجر الصادق، أما الفجر الكاذب، الفجر الكاذب فيكون قبله في الليل، في الليل، وهو كما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام كذنب السرحان، كذنب الذئب، ذاك كما قال عنه الشيخ هنا معترض، يكون من الشمال إلى الجنوب عرضا، وذاك يكون طول، طول من الأعلى إلى الأسفل هكذا، ضوء من الأعلى إلى الأسفل، وشدة الضياء في أعلاه، يعني جهة السماء في أعلاه، فعلامته إذن هيئته، هيئته يكون بالطول من الأعلى إلى الأسفل. والعلامة الثانية أنه يعقبه الظلام، يعقبه الظلام، بخلاف الصادق فإنه يزداد الضياء فيه حتى يطلع الشمس. الأول هذا الفجر الكاذب لا تتعلق به أحكام، فلا يحرم طعاما ولا يحل صلاة، لا يحل صلاة الفجر لأنه لم يدخل الوقت، ولا يحرم الطعام لأنه لم يدخل الفجر بعد، إنما الأحكام متعلقة به الفجر الصادق، وهذا الذي ذكره الشيخ هنا معترض يضيء منه الأفق. هذا بيان أول العشاء وآخره، أول العشاء بمغيب الشفق الأحمر، وآخره ها وآخره بطلوع الفجر الصادق. لكن هذا الوقت نفسه بعد ذلك مقسم، مقسم فيه وقت فضيلة، يعني الأفضل فيه أداء الصلاة، فيثاب الإنسان ثوابا زائدا على الصلاة من حيث الوقت، سمونا وقت فضيلة، وقت فضيلة في العشاء، وقت الفضيلة في العشاء. المذهب القديم، المذهب القديم، أول الوقت، أول الوقت هو المذهب القديم، أن العشاء كغيرها من الصلوات أفضل أوقاتها أوله، واضح يا جماعة؟ وهذا هو المعتمد مذهبا، هذا الذي اعتمدوه مذهبا، أن العشاء كغيرها، العشاء كغيرها من الصلوات، لأنه الذي داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فخالفوا المذهب الجديد، خالفوا المذهب الجديد أيضا في اختيار وقت الفضيلة للعشاء. المذهب الجديد أنه إلى ثلث الليل، لكنه ليس المذهب المعتمد عندهم، المذهب المعتمد هو القول القديم، وهو أن وقت الفضيلة للعشاء أول الوقت، لأنه الوقت الذي داوم فيه عليه الصلاة والسلام على أداء الصلاة فيها. النووي رحمه الله تعالى يميل إلى ترجيح القول الجديد، لظاهر السنة، وأورد أحاديث كثيرة في الصحيحين وخارج الصحيحين في شرح المهذب. هذا وقت الفضيلة. وقت الفضيلة إذن على المذهب أول الوقت بقدر ما يتسع للصلاة والاشتغال بأسبابها، ثم يخرج، ويبقى وقت الاختيار إلى ثلث الليل، إلى ثلث الليل. فإذا وصل ثلث الليل خرج وقت الاختيار، وبقي وقت الجواز بلا كراهة، وقت الجواز بلا كراهة إلى طلوع الفجر الكاذب. فإذا طلع الفجر الكاذب خرج وقت الجواز بلا كراهة، ودخل وقت الجواز مع الكراهة، مع الكراهة. إلى متى يستمر؟ ها؟ إلى متى يستمر؟ إلى ضيق الوقت. يبقى جائز مع الكراهة إلى أن يبقى من الوقت ما يتسع للصلاة، كذا ما يتسع للصلاة وشروطها. فإذا ضاق الوقت بحيث لم يبق منه ما يتسع للصلاة خرج وقت الجواز، كذا وإن كان مع الكراهة. خرج وقت الجواز مع الكراهة ودخل وقت الحرمة. هذه كم أوقات؟ خمسة، خمسة. وبقي كم وقت؟ وقتان. وقت الضرورة، وهو وقت الضرورة، وهو ها زوال المانع، زوال المانع. وقد بقي من الوقت بقدر التكبيرة، كالحائض تطهر في آخر الوقت، بقي من الوقت بقدر التكبيرة أدركت هذه الصلاة، كذا إنه ارتفع المانع فوجب عليها أن تصلي هذه الصلاة. وبقي وقت سابع، وهو وقت العذر، جمعها مع المغرب، فيصير وقت المغرب وقتا لها، وقت المغرب وقتا لها حال العذر. قال واختير للثلث، أي ويبقى وقت الاختيار للثلث على ما ذكرنا. وجوزه إلى صادق فجر، جوزه إلى صادق فجر، يعني جوز صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الصادق. هذا ما هذا ظاهر العبارة، كذا هذا ظاهر العبارة، وليس مرادا قطعا، ليس مرادا قطعا، لأننا قد اتفقنا نحن أن الجواز يبقى إلى متى؟ ها؟ إلى ضيق الوقت، كذا، إلى أن يبقى من الوقت ما يتسع للصلاة. أما إذا بقي من الوقت ما لا يتسع في الصلاة فهذا ليس وقت جواز، هذا ليس وقت جواز، وقت ماذا؟ وقت حرمة. وذلك لابد من تأويلها كما قال الشراح إلى قرب طلوع الفجر، جوزه إلى قرب طلوع الفجر، لكن جوزه مع الكراهة كما سبق، جوزه إلى قرب طلوع الفجر الصادق. فإذا طلع الفجر الصادق وبه قد دخل الصبح، بطلوع الفجر الصادق دخل الصبح. والمقصود بطلوع الفجر الصادق طلوع بعضه، طلوع بعضه. فإذا طلع بعضه يعني ظهر النور دخل وقت الصبح. والصبح يبقى كما سيقول لنا بعد ذلك إلى الإدبار. واختير للإسفار جوازه يبقى إلى الإدبار. الصبح يبدأ بطلوع الفجر الصادق وينتهي بطلوع بعض قرص الشمس، لقوله عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، كما في الحديث الصحيح. فهذا وقته ابتداء وانتهاء، يبدأ بطلوع الفجر وينتهي بطلوع بعض الفجر، وينتهي بطلوع بعض القرص، بعض القرص. لكن هذا الوقت أيضا مقسم، فمقسم إلى وقت فضيلة وجواز، وقت فضيلة واختيار وجواز، وجواز بكراهة وحرمة وضرورة. فلها ستة أوقات، ليس لها وقت واحد من السبعة. هذا واضح عندكم المسألة. إيش هو الوقت الذي ينزل هنا يسقط هنا؟ وقت العذر، لأنها لا تجمع مع غيرها، فبقي لها ستة أوقات. وقت الفضيلة في أولها بقدر الاشتغال بها وبأسبابها، ويبقى كما قال الإسفار، يبقى وقت الاختيار للإسفار، وهو الإضاءة، الإضاءة واختير إلى الإسفار، ويبقى إذا حصل الإسفار يبقى الجواز بلا كراهة، يبقى الجواز بلا كراهة إلى الحمرة، يعني إلى حمرة الشمس، الحمرة التي تسبق طلوع الشمس. وبعد الحمرة جواز مع الكراهة، جواز مع الكراهة إلى متى؟ إلى أن يبقى من الوقت ما يكفي للصلاة، ثم يدخل وقت الحرمة ووقت الضرورة ارتفاع المانع، وبقي من الوقت قدر تكبيرة. واختير إلى الإسفار جوازه يبقى إلى الإدبار. ثم بعد أن بين المواقيت تكلم عن مسائل متعلقة بذلك، فقال يندب تعجيل الصلاة في الأول إذ أول الوقت بالأسباب اشتغل. يندب تعجيل الصلاة في أول وقتها بعموم، لقوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أفضل الأعمال قال الصلاة على وقتها، يعني على أول وقتها أو لأول وقتها. يندب تعجيل الصلاة في الأول، طيب بماذا يحصل هذا الفضل وهو تعجيل الصلاة في أول وقتها؟ يقول بالاشتغال بأسبابها من أول الوقت، بالاشتغال بأسبابها من أول الوقت إذ أول الوقت بالأسباب اشتغل. إذا اشتغل بأسباب الصلاة بدخول الوقت، وأسباب الصلاة الطهارة وستر العورة تحديد القبلة، ما تحتاجه الصلاة، الأذان، الإقامة، ثم الراتبة القبلية إذا كانت هناك راتبة قبلية، وحيث لا راتبة قبلية كذلك كما في المغرب، كما في المغرب والعصر. فالاشتغال بهذه الأسباب قبل الصلاة غير مفوت لفضيلة أول الوقت، ولا يكلف كما تعلمون بالاشتغال بأسبابها قبل دخول الوقت، لأنها إنما تجب بدخول الوقت، فهو قبل دخول الوقت غير مكلف بالاشتغال بهذه الأسباب، إنما خوطب بها بعد دخول الوقت. ومن ثم قالوا لو كان قد اشتغل بهذه الأسباب قبل دخول الوقت كان قد تطهر وعرف علم أين القبلة وستر العورة ونحو ذلك، ثم دخل الوقت وقد هيأ أسبابها، فإنه لا تفوته فضيلة أول الوقت لو لم يصلي في أول الوقت، بل له أن يتأخر بقدر الزمن الذي يشتغل به بالأسباب، لأنه لم يكن مخاطبا به قبل الوقت. إذ أول الوقت بالأسباب اشتغل، واستثنى من هذا مسألة الإبراد، الإبراد بفعل الظهر، فإنه على خلاف هذه القاعدة، يعني الأفضل الإبراد، ولذلك قال وسن الإبراد بفعل الظهر لشدة الحر، لقطر الحر، لقوله عليه الصلاة والسلام إن شدة الحر من فيح جهنم فأبردوا بالصلاة، إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. إيش معنى أبردوا؟ أبردوا يعني أدخلوا في البرد، أدخلوا في البرد، يقال أبرد أي دخل في البرد، كما نقول أمسى يعني دخل في المساء، وأصبح يعني دخل في الصباح، وأتهم يعني بلغ تهامة، وأنجد يعني بلغ نجدا ونحو ذلك، فهذه صيغة أفعال. أبرد دخل في البرد، فيقول إذا اشتد الحر فأخروا الصلاة حتى تدخلوا في البرد، حتى تدخلوا في البرد، ولا يؤخر عن نصف الوقت كما يقول الشافعية، لا يؤخر في الإبراد عن نصف الوقت، هذا غاية التأخير، غاية الإبراد. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث علق الإبراد باشتداد الحر، كذا قال فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فلم يشترط للسنية الإبراد إلا اشتداد الحر، لكن المذهب هنا زادوا على هذا الشرط شروطا، زادوا عليه شروطا، قال وسن الإبراد بفعل الظهر، خرج بقوله الظهر الجمعة فلا إبراد فيها، يعني تصلى في أول وقتها على أي حال، لشدة الحر، هذا الشرط الأول، فلا بد أن يكون هناك حرا وأن يكون شديدا، لا بد أن يكون حرا وأن يكون شديدا لشدة الحر. بقطر الحر لا بد أن يكون القطر أيضا حارا، حارا يعني معتاد فيه شدة الحرارة، لطالب الجمع يعني لمن يريد أن يصلي جماعة، أما من يريد أن يصلي منفردا فلا يسن في حقه الإبراد، لا يسن في حق الإبراد، بل يصلي في أول الوقت. بمسجدين، لطالب الجمع بمسجدين، هذا ليس قيدا، يعني المسجد ليس قيدا، إنما القيد طالب الجمع، لطالب الجمع سواء طلبها في مسجد، طلب الجماعة في مسجد، أو طلب الجماعة في غير مسجد حيث كان يصلى في غير مسجد، كما لو اعتاد الناس أن يصلوا في مكان مثل الدوائر الحكومية ونحوها مثلا، وشخص يريد أن يصلي معهم جماعة، شخص يريد أن يصلي معهم جماعة، فليس هذا مسجد لكنه مكان تصلى فيه جماعة، فلو قصده شخص أو أشخاص فإنه يسن الإبراد في الصلاة مراعاة لهؤلاء. إذن لطالب الجمع بمسجد أي بمكان تؤدى فيه الجماعة ولو لم يكن مسجدا، بمسجد أتي إليه من بعد، أتي إليه من بعد يعني لابد أن يكون هذا المكان الذي تؤدى فيه الجماعة يؤتى إليه من مكان بعيد، لأن هذا الذي تحصل به المشقة. فكم الشروط إذن؟ أربعة، أربعة: لشدة الحر، وأن يكون القطر حارا، وأن يكون الشخص قاصدا للجماعة، وأن يكون بعيدا، وأن يكون بعيدا. هذه الشروط الأربعة التي اشترطت. والنووي رحمه الله تعالى يقول ظاهر الحديث، يقول هذا في المجموع، ظاهر الحديث لم يشترط فيه إلا شدة الحر، يعني كل الشروط الزائدة زائدة على الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فميله رحمه الله تعالى إلى أنه إنما يشترط شدة الحر، يعني ولو كان الإنسان سيصلي منفرد، لأنه إذا صلى وقت شدة الحر ربما كانت شدة الحر مذهبة بالخشوع، مذهبة للخشوع، لكن المذهب كما سمعت خلاف الجمعة، معروف عندكم كما قلنا بأن الجمعة تصلى في أول الوقت. انتهى بعد من المسائل المتعلقة بالمواقيت. قال رحمه الله تعالى: صلاة ما لا سبب لها منع بعد صلاة الصبح حتى تطلع، وبعد فعل العصر حتى غربت، وعندما تطلع حتى ارتفعت، والاستواء لا جمعة إلى الزوال، والاصفرار بغروب ذي كمال. أما التي لسبب مقدمي كالنذر والفائت لم تحرمي ركعتي الطواف والتحية والشكر والكسوف والجنازة وحرم الكعبة للإحرام. هذه المسألة معقود فيها لبيان أوقات الكراهة، الأوقات التي تكره فيها الصلاة، وهي الأوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، وهي خمسة أوقات، خمسة أوقات، ثلاثة متعلقة بالزمن واثنان متعلقان بالفعل، وسيبدأ الآن بالحديث عنها. يقول: صلاة ما لا سبب لها منعه، خرج بقوله ما لا سبب لها، الصلاة التي لها سبب، وسيأتينا بعد الحديث عنها. إنما الصلاة التي لا سبب لها امنعها بعد صلاة الصبح، يعني بعد أداء صلاة الصبح، امنعها بعد أداء صلاة الصبح، أداء يسقط به القضاء، أداء يسقط به القضاء، فلو أداها على وجه لا تبرأ به الذمة فإنه لا يزال في عرف الشرع مسمى بأنه غير مصلي للصبح، فلا، لأنه لا يزال مطالب بها. فإذا صلى الصبح صلاة يسقط بها القضاء حرم عليه بعد ذلك التنفل، حرم عليه التنفل بنفل لا سبب له. أما قبل أن يصلي الصبح، قبل أن يصلي الصبح فإنه يجوز له التنفل، يجوز له التنفل ولو كان قد أخر الصبح عن أول الوقت كما سبق التفصيل به في وقت الصبح كذا، فيجوز له أن يتنفل بعد طلوع الفجر الصادق، يجوز له أن يتنفل بعد طلوع الفجر الصادق إلى متى يا شباب؟ إلى أن يصلي الصبح، إلى أن يصلي الصبح، سواء قدم هذه الصبح أو أخرها، واضح؟ فهذا الوقت، هذا الوقت الآن مربوط بالفعل ولا بالزمان؟ ها؟ متعلق بالفعل، بفعل الصبح، بفعل الصبح فعلا يسقط به القضاء كما قلنا بعد صلاة الصبح حتى تطلع، وبعد فعل العصر حتى غربت، وعندما تطلع حتى ارتفعت. هذا تكملة للكلام السابق قبل أن ننتقل إلى العصر، قبل أن ننتقل إلى العصر بعد صلاة الصبح حتى تطلع، وعندما تطلع، عندما تطلع هذا الوقت الثاني، هذا الوقت الثاني يحرم التنفل، يحرم التنفل بنفر لا سبب له عندما تطلع الشمس، وقت طلوع الشمس، سواء كان قد صلى الصبح أو لم يصليها. لو أخر صلاة الصبح حتى طلعت الشمس، حتى طلعت الشمس، فإنه لا يجوز له أن يتنفل ولو كان الآن لم يصلي صلاة الصبح، لا يجوز له أن يتنفل، لأن الوقت هنا، الوقت هنا لذات الزمن، النهي هنا لذات الزمن، هذا الزمن لا يتنفل فيه سواء صلى الصبح أو لم يصلي، فغير مربوط بالفعل، مربوط بماذا؟ بذات الزمن، بنفس الزمن وقت الطلوع. ويستمر النهي حتى ترتفع، حتى ترتفع الشمس قيد رمح، يعني قدر الرمح في نظر الناظر، في نظر الناظر، وإلا فإنه في الحقيقة كثير. وهذا يستغرق دقائق كما يقدره بعض العلماء المعاصرين. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول ممكن يحتاج إلى 15 دقيقة. وعندما تطلع حتى ارتفعت. طيب نرجع الآن، انتهينا من الوقتين في أول النهار كذا، متى قلنا؟ بعد صلاة الصبح، بعد صلاة الصبح إلى متى؟ إلى طلوع الشمس، هذا الوقت الأول. والوقت الثاني عند طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح، واضح؟ الوقت الثالث الاستواء، وقت الاستواء عندما تكون الشمس في كبد السماء. هذا الوقت وقت لطيف جدا، يقولون ضيق جدا، لأنه في الحقيقة ليس هناك استواء للشمس، الشمس جارية جارية كذا، إنما هو في ظننا لا في نفس الأمر، الشمس لا تتوقف، إنما هو في ما يبدو لنا نحن أنها تتوقف، أما في حقيقة الأمر في نفسه لا تتوقف. فهذا الوقت وقت يسير جدا لطيف، قالوا ربما كان بقدر تكبيرة الإحرام أو أقل، يعني استواء الشمس في السماء بقدر تكبيرة الإحرام أو أقل. إنما يقولون بحرمة الصلاة فيه لعله يوافق تكبيرة الإحرام هذا الوقت، لعله يوافق في تكبيرة الإحرام هذا الوقت، فإذا وافق هذا الوقت في تكبيرة الإحرام كان مؤديا للصلاة في وقت النهي، في وقت النهي. وذلك الأحوط إذن أن يحتاط قبله، يحتاط قبله. أما الوقت بنفسه، الوقت المنهي عن الصلاة فيه فهو وقت يسير جدا، إنما المقصود النهي خشية أن يوافق هذا الوقت وقت تكبيرة ماذا؟ إحرامه هو. والاستواء لا جمعتين، أي لا يوم الجمعة، فإنه يجوز أن يصلى في هذا الوقت لمن حضر الجمعة ولغيره، لأن الصحابة كانوا يسبقون المسجد فيتنفلون حتى يصعد الخطيب على المنبر، فدل هذا على أنه لا تكره الصلاة في هذا اليوم في وقت الاستواء إلى الزوال، يعني ويبقى وقت الكراهة إلى الزوال، فإذا زالت الشمس دخل وقت الظهر كما سبق معنا من قبل. الوقت الرابع بعد فعل العصر، الوقت الرابع بعد فعل العصر، بعد فعل العصر يكره أن يصلي، يكره أن يصلي نفلا لا سبب له، فيجوز له أن يتنفل، يجوز له أن يتنفل إلى أن يصلي العصر، إلى أن يصلي العصر. فلو أخر صلاة العصر عن أول وقتها جاز له أن يتنفل كذا، فهذا وقت متعلق بماذا؟ بالفعل، بالفعل يجوز له أن يتنفل إلى أن يصلي العصر. إذا صلى العصر، إذا صلى العصر منع من النفل، منع من النفل ولو كان قد جمعها تقديما، فإنه إذا صلى العصر منع من الصلاة بعدها، منع من الصلاة بعدها إلى متى يلقى؟ إلى الغروب. فإذا تضيفت الشمس إلى الغروب كما في حديث عقبة في صحيح مسلم، إذا مالت الشمس إلى الغروب حرم عليه أن يتنفل سواء كان صلى العصر أو لم يصلي. فهذا الوقت مثل وقت ماذا؟ مثل وقت الطلوع، مثل وقت الطلوع، يحرم لذات الزمن، لذات الزمن. والاسفرار قال بغروب ذي كمال، يعني هذا الوقت الذي مربوط فيه الزمان، الكراهة بالزمان. الاسفرار وذلك يبدأ بميلان الشمس له الغروب حتى تغرب، حتى يتكامل غروبها، والاسفرار بغروب ذي كمال. طيب، عندنا مسألة هنا وهي ما حكم الصلاة في هذه الأوقات؟ ما حكم الصلاة؟ المشهور أنهم يقولون كراهة، تكره الصلاة في هذه الأوقات، والمقصود كما قال النووي رحمه الله تعالى في شرح المذهب وغيره، المقصود بها كراهة التحريم، كراهة التحريم، يعني لو تعمد الصلاة في هذا الوقت أثم والصلاة غير صحيحة، أثم والصلاة غير منعقدة. وقد سبق معنا من قبل في دروس ماضية بيان الفرق بين المحرم وكراهة التحريم. الفرق بين المحرم وكراهة التحريم عبد الله وش هو؟ الفرق بين التحريم و المحرم فيه نص بخصوصه كذا قطعي، والمكروه كراهة التحريم فيه نص ظني، فيه نص ظني. فهذه الصلاة مكروهة لكن كراهة التحريم. ثم بعد ذلك بيّن الأسباب، لأنه قال إنما تكره الصلاة التي لا سبب لها، قال صلاة ما لا سبب لها منعا بعد صلاة الصبح، أما التي لها سبب فالكلام عنها الآن، أما التي لسبب مقدمي، أما التي لها سبب متقدم، متقدم على ماذا؟ متقدم على فعلها. أما التي لها سبب متقدم على فعلها سواء كان هذا السبب متقدم على وقت الكراهة أو غير متقدم عليه، العبرة بتقدم على الصلاة، على الصلاة التي تصلى لأجله، مثلا صلاة الاستسقاء، صلاة الاستسقاء صلاة لها سبب ولا لا؟ لها سبب. ما هو هذا السبب؟ القحط. القحط يكون قبل الشروع في الصلاة ولا أثناء الشروع في الصلاة ولا بعد الشروع في الصلاة؟ القحط متى يكون؟ قبل الشروع في الصلاة كذا. فسببها إذن متقدم عليها، سببها متقدم عليها. الكسوف، الصلاة، صلاة الكسوف صلاة لها سبب كذا، سببها الكسوف، سببها الكسوف. نحن متى نقوم إلى صلاة الكسوف؟ قبل أن يحدث الكسوف ولا بعد حدوث الكسوف؟ بعد حدوث الكسوف. إذن فالكسوف، الكسوف سبب متقدم على فعل الصلاة، سبب متقدم على فعل الصلاة سواء كان متقدما على وقت الكراهة أو لا. كيف متقدم على وقت الكراهة؟ ربما يحدث الكسوف، ربما يحدث الكسوف قبل صلاة العصر كذا ولا لا؟ قبل دخول وقت العصر، ويستمر، ويستمر، فيكون هذا السبب حادث قبل دخول الوقت، قبل دخول الوقت. وربما يحدث الكسوف بعد دخول ماذا؟ بعد دخول وقت الكراهة، فيكون السبب متأخر عن دخول أول وقت. هذا لا اعتبار به، لا اعتبار بالسبق والتأخر بالنسبة لوقت الكراهة من عدمه، إنما العبرة عندما نقول السبب المتقدم متقدم عن ماذا؟ متقدم عن الصلاة، يعني عن فعل الصلاة، عن الشروع في الصلاة، سواء كان سببه مقارن لوقت الكراهة أو متقدم عليه. أما التي لسبب مقدم كالنذر، كالنذر، شخص نذر أن يصلي صلاة ولم يصلها ثم تذكرها في ذلك الوقت، تذكرها في ذلك الوقت فإنه يصليها فيه، يصليها فيه. النذر الآن سابق للصلاة أم لا؟ ها؟ سابق للصلاة. والفائت أي الصلاة الفائتة نفلا كانت أو فرضا، لأن سببها متقدم، كالنذر والفائت لم تحرمي ركعتي الطواف، ركعتي الطواف يعني الركعتان التي يصليهما بعد الطواف، يصليهما في أي وقت لأن سببهما متقدم وهو الطواف. وسيأتينا أن في حرم الكعبة يجوز النفل مطلقا لسبب ولغير سبب. ركعتي الطواف والتحية أي وركعتي التحية إذا دخل المسجد صلى في أي وقت، والشكر أي وسجدة الشكر، والكسوف أي وصلاة الكسوف، والجنازة أي وصلاة الجنازة، وحرم الكعبة أي والصلاة في حرم الكعبة في كل منطقة الحرم سواء في المسجد أو في غير المسجد لطواف أو لغير طواف. وحرم الكعبة لقول عسى الله بن عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى فإذ ساعة شهام الليل أو نهار. لا الإحرام، لا الإحرام يعني لا يصلي ركعتي الإحرام في أوقات الكراهة، لا يصلي ركعتي الإحرام في أوقات الكراهة. لماذا؟ لأن السبب متأخر، السبب متأخر، هو سيصلي للإحرام، والإحرام متى يكون؟ بعد الصلاة، الإحرام بعد الصلاة، فهذه صلاة سببها متأخر عنها. ومثله الاستخارة، صلاة الاستخارة يصلي للاستخارة، ومتى يستخير؟ بعد الشروع في الصلاة، سواء قلنا بأنه يستخير خلالها أو يستخير بعدها، لكنه لا يستخير إلا ماذا؟ بعد الشروع فيها، فالسبب متأخر، السبب متأخر. وهكذا فإذا تقدم السبب جاز أن تصلى هذه الصلاة في وقت الكراهة بشرط ألا يتعمد أداءها في ذلك الوقت، أما إذا تعمد فإنه معاند للشرع فلا يجوز له ذلك. واضح؟ لا يجوز له أن يتعمد دخول المسجد وقت الكراهة ليصلي فيه الركعتين كذا، فهذا لم يدخل المسجد ليجلس في المسجد، إنما دخل ليصلي فيه، ليصلي في وقت الكراهة، فهذا معاند للشارع فصلاته حرام، ولو فعلها فإنها غير منعقدة. إنما كلامهم عن الصلاة التي لها سبب ولم يتعمد صاحبها أداءها في هذا الوقت. واضح يا جماعة؟ من أين استفادوا هذا السبب المتقدم؟ من الأحاديث الواردة في الصلاة في هذا الباب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في صلوات ونهى عن صلوات، رخص في صلوات ونهى عن صلوات. خرج من المسجد والرجل يصلي بعد الفجر ركعتين فقال أصلاتان معا، يعني يظن بأنه يصلي الفجر ركعتين وبعدها ماذا؟ ركعتين. قال أصلاتان معا؟ قال لا يا رسول الله، ولكني لم أكن صليت الركعتين فأصليهما الآن أو كما قال. فأقره النبي عليه السلام على ذلك. وفي بعض الروايات في قصة الرجل الذي تخلف عن الجماعة فحضر وقد سلم النبي عليه السلام، في بعض الروايات أنه في الفجر، وإن كان المشهور أنه في الظهر، في بعض الروايات أنه في الفجر. قال النبي عليه السلام من يتجر على هذا، في رواية الترمذي من يتجر على هذا. فأقر النبي عليه السلام بعض الصلوات في هذه الأوقات ونهى عن بعضها. حديث بلال المشهور حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة، قال ما توضأت وضوءا في ساعة من الليل والنهار إلا صليت به ركعتين أو كما قال. فاستفاد الشافعية من هذا أن الصلاة التي لها سبب يجوز أن تؤدى في هذا الوقت، شريطة أن يكون هذا السبب متقدما على الصلاة حتى يتقدم السبب المبيح، حتى يتقدم السبب المبيح. لا الإحرام، فإن الإحرام متأخر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وإياك فؤاد، الله يشفيه، الله يشفيه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول الأخ فؤاد مريض خرج من المستشفى. أدركها أداء، نحن قد قلنا هذا، من أدرك من الصلاة ركعة في الوقت فقد أدركها أداء، توصف صلاته بأنها أداء. توصف صلاته بأنه أداء، فإن كان معذورا فهي أداء ولا إثم عليه، كان يكون نائم أو نحو ذلك أو ناس فهي أداء ولا إثم عليه، وإن كان أخرها إلى هذا الوقت من غير عذر فهي أداء مع أداء مع الإثم. أيوة. يقول بعض الناس يصلي ركعتين بعد العصر ويستدل بالحديث الصحيح، الحديث الصحيح أن النبي عليه السلام قضى ركعتين بعد الظهر بعد العصر، حديث الصحيح ثم دوام عليه، ثم دوام عليه. أنا الذي أحفظ أن جماهير أهل العلم يقولون هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، من خصائصه عليه الصلاة والسلام جواز المحافظة على هذه النافلة في هذا الوقت، فإنه كان من جهده كما قالت عائشة كما في البخاري كان إذا عمل عملا أثبته، يعني داوم عليه كما في بعض الروايات الأخرى، هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. وبهذا يقول فقهاء الشافعية يقولون الصلاة صلاة النافلة بعد العصر من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لغيره أن يفعل ذلك، يعني الأمة تشترك مع النبي عليه الصلاة والسلام من وجه وتختلف من وجه، تشترك معه في كون من فاتته نافلة أو فريضة جاز له أن يصليها بعد العصر، وتختلف معه في مشروعية المواظبة، فلا يجوز لأحد أن يواظب على نافلة بعد العصر، هذا من خصائصه. وبهذا تجتمع الأحاديث الصلاة صلاة الوقت ولو ضيق جدا قبل غروب ما يسمع عشان دول لك الميكروفون يشغل كونه يقول رفع صدره يسمع الصلاة قبل الوقت قبل ما تغرب قليل أو قبل ما تغرب قليل فيه ولا هو نفس الوقت في حرج شوية واحد يكبر يصلي أي صلاة في الوقت المنهي دخول المسجد أي صلاة صلاة نهل لا الذي يظهر أنه الوقت واحد ما دام قد دخل في وقت يمنع فيه من الصلاة لسبب جاز له أن يصلي. لا بعد صلاة العصر أداء صلاة الجنازة بعد صلاة العصر لعذرين جائز، لعذرين جائز، أما إذا كان لغير عذرين فمكروه، مكروه. وعلى هذا يحمل الحديث كما قال النووي رحمه الله تعالى حديث عقبة ثلاث أوقات نهانا رسول الله أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين يقوم قائم الظهيرة يعني وقت استواء الشمس، وحين تطلع الشمس حتى تزغ وكذا، وحين تضيف الغروب. فيكره كما قال في شرح مسلم يكره تعمد تأخير القبر وصلاة الجنازة إلى ذلك الوقت، أما إذا كان لغرض صحيح فالظاهر أنه لا يكره لغرض صحيح، يعني اجتماع الناس مثلا ونحو ذلك من الأعذار الصحيحة. في فعل العصر، وبعد فعل العصر كما قال الشيخ، وبعد فعل العصر فمجرد فعل العصر يمنع من التنفل إلا لما له سبب. اللهم صل على النبي.